الشراب العسل كان أهل اليمن يشربونه. يقول نبيذ، إيش النبيذ؟ نبيذ، نبيذ شراب ولا نبيذ كان؟ لا يقول نبيذ، نبيذ العسل. صبحون النبيذ؟ ها؟ النبيذ، نبيذ ايه صحيح. وش هو النبيذ؟ نفس العسل يعني، شيء يكون ينتبذ يعني في أوعيه وكذا ويحصل منها التخمر، يعني يمكن يبعنا على شيء، وإلا العسل يمكن يبقى بدون ما يتخمر. قال أبو داود قرأت على يزيد بن عبد ربه الجرجسي. يزيد بن عبد ربه الجرجسي هو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن قال حدثكم محمد بن حرب. محمد بن حرب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الزبيدي. عن الزبيدي هو محمد بن الوليد الزبيدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عن الزهري بهذا الحديث بإسناده. عن الزهري بهذا الحديث بإسناده، أي الذي وقع الزهري عن أبي سلمة عن أبي فر عن عائشة. عن عائشة. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول.